الظهار أن يقول الإنسان لزوجته أنت علي كظهر أمي، وكان الظهار طلاقا في الجاهلية، فجاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسمع الله تعالى شكواها وأنزل حل قضيتها على نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، أي تجادلك في شأنه تريد منك حلا له، والسمع هنا من الله عز وجل سمع حقيقي، سمع الله قولها وهو فوق سماواته على عرشه، ولهذا قال في عائشة رضي الله عنها تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، والله إني لفي الحجرة وإنه لا يخفى علي بعض حديثها، والله جل وعلا فوق عرشه عال على خلقه سمع قولها. ثم بين الله عز وجل أن الله يسمع تحاورها مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه تعالى سميع بصير قد وسع سمعه الأصوات، فما من صوت خفي ولا بين إلا وهو يسمعه سبحانه وتعالى، وما من شيء يرى إلا وهو يراه سبحانه وتعالى، سواء كان خفيا أم بينا. ثم بين الله حكم هذه القضية وهي الظهار لأنها منكر من القول وزور، فهي كذب من أشد الكذب، إذ كيف تكون زوجتك التي أحل الله لك جماعها مثل أمك التي حرم الله عليك جماعها، فتحريم الأم أي تحريم جماعها من أشد ما يكون إثما وتحريما، وتحريم الزوجة من أبلغ ما يكون حلا وإباحة، فكيف يشبه هذا بهذا وهو قول منكر لأنه محرم مضاد لحكم الله عز وجل. ولكن مع هذا فإن الله عفو وغفور، إذا طلب الإنسان من ربه العفو والمغفرة غفر له سبحانه وتعالى. أما من جهة حكمه من حيث الزوجة فإنه لا يجوز له أي لزوجها أن يمسها حتى يفعل ما أمر الله به، حتى يفق رقبه، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين قبل أن يمسها، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا قبل أن يمسها. وفي هذه العقوبة الشديدة، بل في هذه الكفارة الشديدة، دليل على عظم الظهار وتحريمه وكبره، وأنه يجب على المرء أن يطهر لسانه منه وأن يتقي الله تعالى في نفسه، فلا يظاهر من زوجته لما فيه من المنكر والزور والإضرار بها وبزوجها. والله المستعان. بارك الله فيكم. هذا السائل شيخي محمد من الجزائر ولاية المسيلة، بعث بسؤالين. السؤال الأول يقول: إذا أتى رجل للصلاة وقد سبق بشيء منها وكان قريبا من الإمام، وحدث للإمام شيء يمنعه من الاستمرار في الصلاة، فاستخلف هذا المسبوق ليكمل الصلاة إماما بالباقين، فما الحكم في هذه الحالة؟ أولا، لا ينبغي للإمام أن يستخلف مسبوقا بما في ذلك من إرباك المأمومين الذين خلفه، وإنما يستخلف من لا قضاء عليه حتى يسلم بالمأمومون عند تمام صلاة الجميع. لكن إذا وقع مثل هذا الحادث واستخلف من كان مسبوقا فإن هذا المسبوق يتم بهم الصلاة، فإذا أتم المأمومون صلاتهم استمر هو في صلاته، ولكن هم يجلسون لا يتابعونه فيما زاد على صلاته، بل يجلسون ينتظرونه حتى يكمل صلاته ويسلم بهم. مثال ذلك، لنفرض أن هذا المسبوق المستخلف قد فاته ركعتان من صلاة العصر، فإنه يصلي بالمأمومين ويجلس للتشهد، وهو في حقه تشهد أول وفي حق المأمومين شهر الأخير. الأخير. لا. فيبقونهم ثم هو يقوم ويأتي بما بقي من صلاته ثم يسلم بهم. نعم. السؤال الثاني يقول: إذا قطع الإمام صلاته لأي سبب وخرج ولم يستخلف أحدا فما الحكم؟ وهل في هذا فرق فيما لو كانت الصلاة صلاة جمعة أو غيرها؟ الحقيقة قوله إذا قطع الإمام صلاته لأي سبب